باب الوارثات من النساء. والوارثات في النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت.